وقال الله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، وقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فهذه الآيات الأربع وكلها في سورة المائدة صريحة في منع المحرم ونهيه من الصيد صيد البر حال إحرامه. والله سبحانه وتعالى ابتلى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ابتلاء عجيبا، وامتحنهم في هذا الباب امتحانا عظيما، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بالنجاح في هذا الامتحان، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وأكرم الله سبحانه وتعالى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بأن نجحوا في هذا الامتحان وهذا الابتلاء الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به، فكانوا مع حبهم الشديد للصيد وحاجتهم إليه حال إحرامهم يكون قريبا منهم في متناول اليد لو أراد الإنسان أن يمسكه بيده، وقريبا منه لو أراد أن يضربه برمحه، ولكنهم لم يصطادوا من ذلك شيئا طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره سبحانه، بخلاف اليهود عندما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب باب الصيد ونهاهم جل وعلا عن أن يصطادوا شيئا من البحر يوم السبت ومنعهم من ذلك، فكانت الأسماك يوم السبت تأتي شرعا بكثرة تأتي بكثرة كاثرة، وغير السبت لا تأتي امتحانا وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهم، فاحتالوا أصبحوا يضعون الشراع والأشياء التي تصطاد بها الأسماك يوم الجمعة ويحملونها يوم الأحد احتيالا منهم على اقتراف ما منعهم الله سبحانه وتعالى منه. ولهذا نلاحظ الفرق الشاسع والبون الواسع بين أصحاب النبي الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وبين اليهود، فالصحابة رضي الله عنهم امتثلوا واليهود قاتلهم الله احتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فالمحرم منهي حال إحرامه عن صيد البر سواء منه ما كان طائرا أو ما كان منه يدب على الأرض، فكل ذلك لا يحل للمسلم حال إحرامه أن يصطاد شيئا منه، بل كذلك لا يجوز له أن يشير على أحد ممن هو حلال أن يصطاد أو أن يدله على مكانه، ولا يجوز له أن يعاونه على صيده ويساعده على ذلك بأن يناوله آلة أو يرد صيدا، كل ذلك لا يحل للمحرم أن يفعل منه، بل كذلك لا يجوز له أن يأكل صيد حلال إذا كان صاده لأجل المحرم، لا يحل له أن يأكل صيد حلال إذا كان صاده لأجل المحرم، فهو لا يجوز له أن يصطاد ولا يجوز له أن يعاون على الصيد، ولا يجوز له أن يشير أو يدل على مكان الصيد، ولا يجوز له كذلك أن يأكل ما صيد لأجله. أن يأكل ما صيد لأجله. والصيد الذي يصيده المحرم محرم أكله على من صاده، على المحرم الذي صاده، وعلى أيضا المحرمين الذين لم يشاركوا في صيده ولم يعينوا في صيده ولم يصد لأجلهم، ولا يجوز أيضا لمن هو حلال، ولا يجوز أن يأكله حتى من هو حلال إذا كان الذي صاده محرم، لأن هذا الفعل محرم عليه، لأن هذا الفعل محرم عليه، فيكون ما صاده ميتا، لا يحل أن يؤكل، لا يحل أن يؤكل، لا يحل لأحد أن يأكله، سواء من صاده وسواء المحرم ممن لم يصد له أصلا، وكذلك الشخص الحلال. فما صاده المحرم حرام وفي حكم الميتة، ولا يحل لأحد أن يأكل منه، لأنه فعل أمرا محرما، أمرا منهيا عنه في كتاب الله تبارك وتعالى. والصيد يكون حراما على المحرم أكله في عدة أحوال أشرت إليها أو إلى شيء منها فيما سبق، ولعلها تجتمع في خمس حالات. الأولى أن يصيده هو، والثانية أن يأمر بصيده، والثالثة أن يسير به ويدل على مكانه، والرابعة أن يعاون على صيده، يرى شخصا يصيد صيدا فيتجه لمعاونته ومساعدته على ذلك الصيد، والخامس أن يصاد لأجله، يعني لم يصده هو ولا أشار ولا أعان، ولكنه صيد من أجله، فإنه في كل هذه الحالات يحرم على المحرم أن يأكل من ذلك الصيد. أما إذا كان الصيد لم يصد لأجله، وإنما صاده رجل حلال لنفسه أو لرفقائه ممن هم حلال مثله، ثم قدم للمحرم، فإنه يجوز له أن يأكل منه. إذا كان قد صاد الصيد رجل حلال، وأيضا أن يكون لم يصده لأجل المحرم، إذا كان لم يصده لأجل المحرم، فإن كان قد صاده لأجل المحرم فإنه لا يحل للمحرم كما سبق بيان ذلك. قال لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنهم كانوا مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، أبو قتادة لم يكن محرما ومن معه كانوا محرمين، فرأوا حمر وحش، حمر جمع حمار، فرأوا حمر وحش بخلاف حمر بإسكان الميم، بخلاف حمر كما جاء في حديث علي قال رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والمراد بحمر النعم أي الإبل التي هي، والنوق التي هي أطيب ما تمتلكه العرب من بهيمة الأنعام وأجود ما تقتنيه. وهنا رأوا حمر جمع حمار، حمر وحش، وحمار الوحش يجوز أكله، حمار الوحش يجوز أكله بخلاف الحمر الأهلية فإنه لا يحل أكلها قال فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على أتان منها على أتان أي على حمار منها من تلك الحمر الوحشية فعقرها وأكلوا منها. أبو قتادة كان حلالا ليس محرما وصاده لنفسه لم يصده للمحرمين وإنما صاده لنفسه، رأى حمارا وحشيا وهو رجل حلال ليس بمحرم وليس هناك ما يمنعه من أن يصطاده فاصطاده لنفسه فأكلوا منها أي من ذلك الأتان. وفي الحديث قال ثم قلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون فحمل ما بقي من لحمها قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه قال لا قال فكلوا. جوابه عليه الصلاة والسلام عقب هذين السؤالين مصدرا الجواب بحرف الفاء فكلوا فيه إشارة ودلالة على أن الجواب له تعلق بالسؤال نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له نذرت أن أنحر إبلا ببوانة قال أفيها وثن من أوثان الجاهلية أفيها عيد من أعيادهم قال لا قال أوفي بنذرك. فقوله أوفي بنذرك بعد هذا الاستفصال دليل على أن الاستفصال له تعلق بالسؤال، بمعنى لو أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا نعم حملنا عليه معه أو أشرنا عليه به يبقى الجواب هو الجواب أو يتغير؟ يتغير الجواب لأن هذا الاستفصال له معنى وليس استفصالا لا معنى له، يترتب عليه الحكم، استفصال يترتب عليه الحكم. فقوله عليه الصلاة والسلام لهم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه أمره أن يحمل عليه قال صده يا فلان الحق الصيد يا فلان أدرك الصيد أو أشار إليه قال يا فلان انظر الصيد يكون ما انتبه له فقال له انظر الصيد انظر الأرنب ها هي خلف الشجرة أو قال انطلق صدها لنا أو نحو ذلك. إذا كان أشار إليه أو مثلا دل عليه أو أعان عليه أو حمل عليه أو عاون في أن يصطاده كل هذه إن حصلت فإنه لا يحل أما إذا كان الحلال رآه بنفسه ولا أحد أشار عليه من المحرمين ولا أعانوه ولا ساعدوه وانطلق بنفسه واصطاده فإنه لا يكون حراما لا عليه ولا عليهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها لأن بقي من اللحم بقية وجاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فقال فكلوا ما بقي من لحمها. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أكل منه وهو محرم فهذا يستفاد منه أن الصيد صيد البر إذا لم يصد للمحرم ولم يشارك في صيده ويعاون أو يشير إليه فإنه يجوز له أن يأكل منه، كما جاء في هذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه وجاء في حديث آخر وحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا وهو محرم عليه الصلاة والسلام فرده صلى الله عليه وسلم ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجه الصعب من الكراهة لرد النبي صلى الله عليه وسلم لصيده، قال له عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطره وبيانا له، قال: أما إنا لم نرده إلا لأننا حرام، يعني محرمون. وهذا الحديث كما بين أهل العلم محمول على إما أن يكون قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا، أو يكون صاده لأجل النبي، صلى الله عليه وسلم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه صاده لأجله فرده. وقد علمنا من حديث أبي قتادة أن الصيد إذا صاده الحلال ليس لأجل المحرم، ولا أعانه المحرم على اصطياده ولا أشار له بصيده، فإنه حلال له. وحديث أبو قتادة واضح في ذلك. وعليه فإن حديث الصعب رضي الله عنه يحمل على أنه أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا، أو أنه أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد صاده من أجل النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولأجل ذلكم رده صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر، متعمدا، جزاء أي المحرم، لأن الحكم هنا يتعلق بالمحرم، فما هو جزاء المحرم إذا قتل صيد البر، ما هو جزاؤه؟ جاء بيان جزائه في آية من كتاب الله، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ومن قتله منكم. قوله منكم المراد من؟ المحرمون، المراد المحرمون، ليس المراد الحلال، وإنما المراد المحرم. قال: ومن قتله منكم متعمدا. قوله متعمدا في دلالة على أن الجاهل والناس لا يتناولهم الحكم، لأن الله سبحانه وتعالى خص هذا الجزاء في حق من تعمد، فلا يتناول الحكم الناس أو الجاهل، يعني لا يتناوله الجزاء المذكور في الآية. قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني ينظر إذا كان مثلا صاد ضبعا، أو صاد مثلا حمامة، أو صاد مثلا أرنبا أو نحو ذلك، ينظر ويوازن بين هذا الذي صاد وينظر في مثيله، من بهيمة الأنعام، مثل ما قال الله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، ينظر في مثيله من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فينظر إلى المقارب له من بهيمة الأنعام، سواء من حيث هي إبل وبقر وغنم، أو من حيث أعمارها، يعني بعضها مثلا يكون نظيره ما هو جذعة، ومنه ما يكون نظيره ما هو جفرة صغيرة، ومنه ما يكون نظيره ظأن كبير أو نحو ذلك، فينظر. ومن الذي يحكم بذلك؟ قال: يحكم به ذو عدل، اثنان ذو عدل، ولا يشترط أن يكون من يحكمون فقهاء وعلماء بالشريعة، وإنما يكون رجل عدل وعنده خبرة ومعرفة، فيقولون: هذا الذي صدته مثلا صاد أرنبا، يقال: هذا الأرنب الذي صدته يعادله كذا، فإذا فجزاء مثل جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يعني هذا المثل لا يذبح في مكان الصيد، وإنما يكون بالغ الكعبة، يعني ينقل إلى مكة ويذبح هناك ويقدم ويوزع على فقراء الحرم، ولا يأكل منه هذا الذي جوزي بهذا الجزاء، لا يأكل منه شيئا، وإنما يكون خاصا بالفقراء. قال هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، هذا خيار ثاني، هو له ثلاث خيارات، له ثلاث خيارات، مخير بين ثلاثة أشياء. الشيء الأول مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أو كفارة، لأن أو هنا للتخيير، أو كفارة طعام مساكين، أي يقوم المثل، تعرف قيمة المثل كم يساوي، ثم يشترى بقيمة المثل طعام من بر أو قمح أو دقيق أو غير ذلك، فيشترى بقيمة المثل طعاما يدفع منه لكل مسكين نصف صاع، يدفع منه لكل مسكين، يوزع على مساكين بحيث كل مسكين يأخذ نصيبا من ذلك نصف صاع. هذا الخيار الثاني. الخيار الأول مثل ما قتل، الخيار الثاني أن يقوم هذا الذي قتله من النعم وتعرف القيمة، ثم يشترى بالقيمة طعاما ويوزع على المساكين كل مسكين نصف صاع. والخيار الثالث أو عدل ذلك صياما، أو عدل أي ما يعادل ذلك صياما، عدل ذلك أي صيام أيام بعدد المساكين، صيام أيام بعدد المساكين، لأن قلنا يقوم الخيار الثاني، يقوم ويشترى به طعام بر أو شعير أو قمح أو غير ذلك، ثم يوزع على المساكين لكل مسكين نصف صاع، فقد يكون لخمسة مساكين، قد يكون لعشرة، قد يكون لأقل أو أكثر، ينظر هذه القيمة كم أخرجت لكل مسكين من نصف صاع، فيصوم عن كل مسكين يوم، عن كل مسكين يوم يوما. فإذا هذه ثلاث خيارات، هذه الخيارات الثلاث إذا كان لما صاده مثل، إذا كان لما صاده مثل من بهيمة الأنعام. لكن إذا قال الحكم ما نعرف له مثل، إذا قال الحكم أو من حكموا في إيجاد مثيل له من بهيمة الأنعام، قالوا ما نعرف لهذا مثل، صاد شيئا قالوا هذا لا نعرف له مثلا من بهيمة الأنعام، ففي مثل هذه الحالة ما العمل؟ يكون مخير بين شيئين. في مثل هذه الحالة إذا لم يكن له مثل من بهيمة الأنعام يكون مخيرا بين شيئين، خير بين الإطعام والصيام، يخير بين الإطعام والصيام، إما أن يطعم مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع لكل مسكين يوما. قال وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة. إذن هذا الجزاء خاص بالمتعمد، لأن الله قال من قتله منكم متعمدا، لكن لو كان الإنسان قتله ناسيا، نسي أنه محرم فقتل صيدا، أو كان يجهل هذا الحكم، فهذا الجزاء لا يتناوله، هذا الجزاء لا يتناوله. قال ورجح ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وبمناسبة ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، للإخوة بشارة، وهي أنه طبع للشيخ شرح العمدة في 3 مجلدات، طبع للشيخ رحمه الله ويطبع لأول مرة، طبع في 3 مجلدات. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم، بل يحرم تنفيره، وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. الحديث رواه البخاري ومسلم. والخلا العشب الرطب. وكذا حرم المدينة لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. وكذا لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها لحديث علي رضي الله عنه، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وإنما اختص هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتها إلا لمنشد، لأن الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين. وينبغي أن يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الأشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لأصحابها متى جاءوا يسألون عنها. ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه آمنا، منع من إتلاف ما يكون به غذاؤه وقوته، فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك، فيجتمع له في الحرم الأمن والقوت. نعم. ثم بين حفظه الله تعالى هنا ما يتعلق بصيد الحرم، يعني الصيد الموجود داخل الحرم، سواء الحرم في مكة المكرمة أو المدينة، فإذا كان الصيد موجودا داخل الحرم فهذا لا يحل اصطياده لا للمحرم ولا لغير المحرم، لا يحل اصطياده لا للمحرم ولا لغير المحرم، بل يحرم تنفيره، مثل أن ينفر الصيد من داخل الحرم حتى يخرج إلى خارج الحرم ليصطاده خارج الحرم، فلا يحل أن ينفره ولا يحل أن يصطاده، بل يبقى آمن، لا يصاد ولا أيضا ينفر، وإنما يمشي آمنا. وقوله ومن دخله كان آمنا، هذا يشمل الطير والدواب، يشمل الطير والدواب، ولهذا لا يحل أن يصاد فيه صيدا ولا يحل أن ينفر الصيد. وكذلك لا تقطع الأشجار، لا تقطع الأشجار التي لم يغرسها الناس، الأشجار التي لم يغرسها الناس. أما الشيء الذي غرسه الإنسان بنفسه في حديقته أو في بيته فله أن يقطعه، لكن الذي لم يغرسه الناس فهذا لا يحل أن يقطع، لا يحل أن يقطع. ومن الحكمة في ذلك أنه لما منع من قتل الصيد وتنفيره داخل الحرم أيضا منع من التعرض لطعامه، فتبقى الأشجار على حالها، فالصيد في الحرم لا ينفر وطعامه أيضا باقي، لا يقطع ولا ينزع، وإنما يكون باقيا. فيما يتعلق ب تحريم الصيد في مكة في حرم مكة أورد حديث ابن عباس وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاها، والخلاء العشب الرطب، فالعشب الرطب ما يقطع ما يجتث من الأرض وإنما يترك على حاله، ولا يعضد شجرها أي لا يقطع الشجر يترك على حاله، ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، إلا لمعرف، يعني إذا وجد الإنسان لقطة في الحرم المكي أو في الحرم المدني إذا وجد لقطة وأخذها لا بد أن يعرف بها تعريفا مستمرا، تعريفا مستمرا دائما، وذلك لأن الحرمين لا يزال الناس يتوافدون، فقد يكون صاحب هذه اللقطة سافر ويرجع بعد سنة، لم يتمكن إلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد أربع، بعد خمس، فيبقى حقا له محفوظ، ومن وجد هذه اللقطة وحملها يعرف بها، وإذا جاء صاحبها بعد ست سبع سنوات تعاد إليه، حق له. قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وفيما يتعلق بحرم المدينة أورد دليل ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، اللابتين الحرتين الشرقية والغربية، ما بين لابتيها لا يقطع عظاها ولا يصاد صيدها، فالمدينة حرام مثل مكة. قال إن إبراهيم حرم مكة، حرم مكة وإني حرمت المدينة، المراد إظهار التحريم، وإلا المحرم هو الله سبحانه وتعالى، فقوله إن إبراهيم حرم مكة أي أظهر حرمة مكة، وحرمت المدينة أي أظهرت وأعلنت حرمة المدينة، وإلا المحرم هو الله سبحانه وتعالى، والرسل مهمتهم البلاغ، وأما التحريم والتحليل فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، ومهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فقوله إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، المراد إظهار التحريم وإعلانه. قال وكذلك لا تلتقط لقطتها أي المدينة إلا لمن أشاد بها، يعني عرف، إلا لمن أشاد بها أي عرف، فحكم اللقطة في المدينة مثلها في مكة، لا يلتقطها إلا من يعرف بها تعريفا مستمرا. وبين أن اختصاص هذين الحرمين بعدم التقاط لقطتها إلا لمنشد، يعني إذا رأى الإنسان لقطة هو بين خيارين، إما أن يتركها في مكانها لعل صاحبها يرجع إليها ويأخذها، إما أن يتركها في مكانها ويمضي تبقى في مكانها، والخيار الثاني يكون ينشد يعرف يأخذها للتعريف، تكون عنده ولكنه يعرف، إذا اجتمع في مجالس يقول يا أخوان وجدت كذا كذا، إذا كان أحد فقد شيء يخبرني أو يبلغني، وجدت مثلا قطع من الذهب، إذا كان أحد فقد ذهبا يبلغني، ويستمر يعرف، لا يعرف سنة ولا سنتين وإنما مستمرا. لماذا؟ قال لأن الناس يترددون عليهما، لأن الناس يترددون عليهما، فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين، فيجد من فقد شيئا ما فقده ولو بعد سنين، يعني ربما أن من فقد شيئا في المدينة لا يتمكن له أن يرجع من المدينة إلا بعد سبع سنوات مثلا، فيبقى حق محفوظ له. قال وينبغي أن يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الأشياء المفقودة، تستقبل الأشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لأصحابها متى جاءوا، يعني جهة تكون مختصة بالأمانات، وهذا موجود في الحرمين ما يسمى بالأمانات، وإذا وجد مفقودا سلمه وضبط المفقود بكتابة ويبقى محفوظا. وهذه الطريقة سهلة في حفظ المفقودات، وفي أيضا اهتداء أصحابها إليها، خاصة الآن مع الزحام الكثير، لو وجد الإنسان مفقودا وأمامه هذه الآلاف من البشر يعرف عند من آلاف من البشر، ليست أعداد قليلة مثل يعني سابقا، ربما يتيسر أن يعرف آلاف من البشر، لكن إذا كان فيه جهة تعارف عليها الجميع تختص بحفظ الأمانات، فمن وجد شيئا سلمه لتلك الجهة، ومن فقد شيئا ذهب إلى تلك الجهة، وإذا سأل قال يا إخوان فقدت شيئا وين، يقول اذهب إلى الأمانات لعلك تجده. ولهذا عدد ممن يفقدون أشياء لهم يذهبون إلى الأمانات ويجدونها، يذهبون إلى الأمانات ويجدونها. قال ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه آمنا منع من إتلاف ما يكون به غذاؤه وقوته، فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك أي الصيد، فيجتمع له في الحرم الأمن والقوت. هذا من الحكم في منع قطع الشجر والعشب الرطب في الحرمين. نعم. قال السابع عقد النكاح، سواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة، وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد. هذا المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح أو الخطبة، يعني مجرد الخطبة، يرى شخصا ويقول له أنا أرغب مثلا أن تزوجني ابنتك، هذا حال الإحرام لا يجوز، لا أن يخطب بنت شخص ولا أن يعقد عليها، لا يجوز له أن يخطب ولا أن يعقد. والحديث في النهي عن ذلك والمنع منه صريح، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح أي هو بنفسه لا يعقد على امرأة، ولا ينكح يعني إذا كان وليا لامرأة لا ينكحها لرجل، حتى لو كان الرجل الذي تقدم لابنته حلالا وكانت بنته كذلك حلالا وكانت بنته حلالا وهو محرم لا ينكح. وأيضا الحكم يتناول الوكيل إذا كان محرما، لو رجل وكل شخصا قال له تتولى عقد النكاح عني وكان الموكل حلالا ليس محرما، وأبو البنت أيضا حلالا ليس محرما، لكن الموكل محرم، فالعقد لا يصح، لأن المحرم لا ينكح، سواء لا ينكح يعني لا يعقد لنفسه ولا ينكح سواء كان وليا أو كان وكيلا. والعقد الذي يكون أحد طرفيه، عقد النكاح الذي يكون أحد طرفيه محرم، عقد فاسد. عقد النكاح الذي يكون أحد طرفيه محرم عقد فاسد، يعني سواء كان الولي محرما أو كان الزوج محرما أو كان وكيل أحدهما محرما فالعقد فاسد، فالعقد فاسد. ولو رغب في استمرار ذلك الزواج فإنه يلزمهما تجديد العقد عندما يكونون جميعا حلالا، عندما يكونون جميعا حلالا يجدد العقد. أما العقد الذي تم حال الإحرام وأحد طرفيه من هو حرام محرم فهو عقد فاسد، عقد فاسد ولا يصح. قال وإذا وقع العقد من محرم لم يصح، لم يصح وهو نكاح شبهة، وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد. وهنا ليس في فدية، يعني إذا وقع إذا وجد العقد العقد يفسد ولا يصح، لكن ليس هناك فدية، ليس عليه فدية مثل ما مر معنا في جزاء الصيد، ومثل ما مر معنا في المحظورات الخمس مر معنا أن من وقع في شيء منها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا النوع من محظورات الإحرام ليس في فدية. ولهذا قسم أهل العلم محظورات الإحرام من حيث الفدية لزوم أو لا إلى أقسام، قسم فيها الفدية التي مرت وهي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخير، وقسم فيه جزاء المثل، جزاء مثل ما قتل، وقسم لا فدية فيه وهو هذا، وقسم وفيه الفدية المغلظة، أربعة أقسام. قسم فيه الفدية المغلظة وهذا سيأتي معنا في الجماع. نعم. قال الثامن والتاسع: الجماع والمباشرة، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه، كما يدخل في الفحش، كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل. والفسوق جميع المعاصي، والجدال الممنوع ما كان بالباطل، والجدال الذي يترتب عليه عداوة أو بغضاء، الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء. وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر، سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم، وإنما جاء فيه آثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إليه عبد الله بن عمر، أصير عمرو ولا عمر أنا؟ عبد الله بن عمر، فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فاسأله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهد. فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قال. رواه الحاكم. وقال: هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب. سماع شعيب بن محمد عن جده عن عبد الله بن عمرو، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ووافقه الذهبي ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح، وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمر بن عمرو. وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم على فساد حج من جامع والمضي فيه، والحج من قابل، والحج من قابل والهدي. وقولهم فيه: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، يدل على أن ذلك وقع في حال إحرامه قبل التحلل الأول. والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرم، وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج اتفاقا. والفدية فيه شاه، وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فسدت العمرة وأتمها فاسدة، وأتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الأولى وعليه فدية، وهي شاة توزع على فقراء الحرم. وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة. وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه، لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج وعليه بدنه إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعده فعليه شاه. والمرأة مثل الرجل فيما تقدم إلا إذا كانت مكرهة فإنها لا يلزمها فدية. فيما يتعلق بعمر يكتب في آخرها واو عمر، والواو لا تنطق وإنما تكتب دون نطق. ومن الطرائف واللطائف التي تقال، يقولون في المثل النحوي دائما يكررون: ضرب زيد عمرا. فيقول أحدهم سأل قال: لماذا دائما عمر يضرب، ضرب زيد عمرا؟ قالوا: لأنه أخذ واو داود، أن داود بواوين، داود واوين، لكن تكتب واو واحدة، واوين تنطق نطقا وكتابة واو واحدة، وعمر الواو التي في الآخر تكتب ولا تنطق. والحكمة في كتابتها التمييز بين عمر وعمر، فهذه الواو تميز بين من اسمه عمر ومن اسمه عمر، ولولا هذه الواو لم يحصل التمييز. فالواو إنما تكتب للتمييز بين عمر وعمر، بين عمر وعمر، فهي واو تكتب ولا تنطق. والقاري لم ينطق الواو، وإنما ذكرتها للفائدة فقط. المحظور الثامن والتاسع: الجماع والمباشرة. المحظور الثامن والتاسع من محظورات الإحرام: الجماع والمباشرة. والجماع المراد به مثل ما أشار المصنف في آخر الكلام، الجماع الذي يثبت به الحد فيما لو كان فعله حراما، يعني في أمر محرم. فالمراد بالجماع الإيلاج، سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل، فهذا الجماع محظور من محظورات الإحرام. وستأتي فيه في حق من حصل منه ذلك الفدية المغلظة، الفدية المغلظة بفتوى ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على الحكم بتلك الفدية. فهذا فيما يتعلق بالجماع، وهو محظور محظورات الإحرام. والثاني: المباشرة. المباشرة أي فيما دون الفرج، إما بضم أو تقبيل أو لمس أو نحو ذلك، فهذا أيضا من محظورات الإحرام. والدليل على ذلك من القرآن، تحريم هذين الأمرين على المحرم قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والشاهد من الآية قوله فلا رفث، الشاهد من الآية قوله تعالى فلا رفث، ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه، هذا كله داخل. والرفث كلمة كما قال أهل العلم جامعة لكل ما يطلبه الرجل من المرأة، جامعة لكل ما يطلبه الرجل من المرأة، الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، فهذه كلها تحظر على المحرم، فلا يجوز له أن يجامع ولا يجوز له أن يأتي بمقدمات للجماع ولو مجرد حديث، ولو مجرد حديث يتكلم به بلسانه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، ولا مجرد حديث، يعني ولا مجرد أن يخاطب أهله ويقول بعد الحج نفعل كيت وكيت ونصنع كذا، لا يحل له. كل ما يتعلق بالجماع ومقدماته كل ذلكم أمر ممنوع على المحرم ومحرم عليه، فلا الجماع ولا أيضا مقدمات الجماع، لا بحديث ولا بلمس ولا بتقبيل ولا ضم ولا غير ذلك، كل ذلكم ينهى عنه المحرم وهو داخل في قول ربنا سبحانه فلا رفث، فلا رفث. فالرفث كلمة جامعة تتناول كل ما يطلبه الرجل من المرأة، فتتناول هذه اللفظة الجماع وكل مقدمات الجماع. قال: كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل، أيضا هذا من الرفث ولو لم يكن متعلقا بالنساء، لا لكنه أتى على لسان الإنسان الفاظ فاحشة أو كلمات بذيئة أو نحو ذلك، فهذا كله أيضا يتناول عموم قوله سبحانه وتعالى فلا رفث. قال: والفسوق جميع المعاصي، والفسوق جميع المعاصي، لأن الفسق أصله الخروج عن طاعة الله فيتناول جميع المعاصي، فقول الله سبحانه وتعالى ولا فسوق فيه نهي المحرم عن أن يقع في شيء من الفسوق، أي شيء من المعاصي التي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. وقوله تعالى ولا جدال في الحج، قال: الجدال الممنوع ما كان بالباطل الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء، اللجج والخصومات ورفع الأصوات، مثل هذه الأمور، هذه منهي عنها المحرم ومحرم عليه. يعني بعض الناس عند أدنى شيء أو أدنى التماس في طريق أو كذا يبدأ يرفع صوته ويتكلم ويخاصم ويصبح له لجج وصوت عالي، هذا منهي عنه المحرم، لأن الله قال ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج، وهذا فيه تهذيب لسلوك الحج وتعويد له على ضبط النفس واحتمال الناس والرفق بهم والصبر على أذاهم وكظم الغيظ، يتربى في إحرامه وحال إحرامه. قال ولا جدال. قال: وأما الجدال بالتي هي أحسن، يعني بالكلام الهادئ واللين بالعلم والحجة والمراد منه بيان الحق، فهذا مباح ولا يدخل في النهي المذكور في الآية، لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال: ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم. شخص جامع زوجته وهو محرم، وآخر باشرها فيما دون الفرج، قبل وضم ونحو ذلك فيما دون الفرج، ما حكم هذا وما حكم هذا؟ ماذا عليه من الفدية؟ ماذا عليه من الجزاء؟ وقع في هذا الأمر، ارتكب هذه المخالفة، ماذا عليه من جزاء؟ ما الذي يكفر هذا الخطأ الذي وقع فيه؟ قال: لم يثبت في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء فيه آثار عن بعض الصحابة، وإنما جاء فيه آثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو. الآن شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة. وسياق الرواية هنا يدل دلالة واضحة أن شعيب حاضر عند جده عبد الله، حاضر عند جده عبد الله، حاضر في المجلس، وهذا صريح في أن شعيب سمع من جده، سمع من جده عبد الله بن عمرو، لأن هذه القصة واضحة في أنه كان حاضر في المجلس. أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته، يعني جامعها، فماذا عليه؟ فأشار إليه إلى عبد الله بن عمر، يعني قال اذهب إلى عبد الله بن عمر. قال شعيب فقال اذهب إلى ذلك فاسأله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهب معه، أشار إليه عبد الله بن عمر، قال اذهب إلى ذاك، أشار إلى عبد الله بن عمر في بين أشخاص وهو لا يعرف السائل، لا يعرف عبد الله بن عمر. يقول شعيب فلم يعرف الرجل فذهبت معه، ذهبت معه أي ليدله على عبد الله بن عمر. فسأل ابن عمر فقال بطل حجك، بطل حجك، يعني حجك باطل. فقال الرجل فما أصنع، ما أصنع؟ قال أخرج مع الناس، يعني تكمل حجك الباطل هذا، تكمله. لماذا؟ لأن الله يقول أتم الحج، فالحج فسد لكن يلزمه أن يتمه فاسدا، يلزمه أن يتمه إلى تمامه إلى نهايته وهو فاسد، يتمه فاسدا لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، فيتمه، أفسده لكنه يلزمه أن يتمه فاسدا، يتم حجه فاسدا. هذا أولا. قال أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، أي أكمل حجك، هذا هو المراد، أكمل حجك وهو فاسد، أكمله على فساده. الأمر الثاني قال إذا أدركت قابلا فحج، هذا الأمر الثاني، عليه أن يحج العام القابل، العام القادم، وهذا فيه أن يبادر، يعني ليس يقضي هذا الحج متراخيا بل على الفور، في العام القابل يحج إذا استطاع، أما إذا لم يستطع فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها إذا استطاع ذلك، أما إذا لم يكن عنده استطاعة فالحج حكم مثل ما مر معنا مرتبط بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. قال وأهد، يعني قدم هديا، والهدي هنا كما سيأتي توضيح ذلك عند المصنف بدنة، الهدي المراد به بدنة تذبح في مكة لفقراء الحرم. فرجع إلى عبد الله بن عمرو، رجع السائل إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، أي شعيب معه، فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسله، يعني اسأله نفس السؤال. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال ما تقول أنت، ما تقول أنت؟ فقال قولي مثل ما قالها. إذن هذه فتوى ثلاث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، كلهم عبادلة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، كلهم اتفقوا على هذه، على هذا الحكم، عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال هذا إسناد، قال الحاكم هذا إسناد صحيح، وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو، ومر معنا وضوح ذلك لأنه كان حاضرا في المجلس وذهب مع السائل ورجع معه إلى جده ثم ذهب ورجع معه أيضا إلى جده، فهذا صريح أن شعيب سمع من جده عبد الله بن عمرو. قال: وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر على فساد حج من جامع والمضي فيه والحج من قابل والهدي. إذن ماذا يلزم تلخيصا لما سبق، ماذا يلزم من جامع، ماذا يلزم من جامع وهو محرم؟ وعرفنا أن المراد بالجماع الإيلاج سواء بإنزال أو بدون إنزال، من حصل منه ذلك ماذا يلزمه؟ يلزمه عدة أمور واضحة مما سبق. الأمر الأول أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا من هذا الذنب الذي ارتكبه والخطيئة التي اقترفها، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب. والأمر الثاني أن يمضي في حج فاسدا وأن يتمه فاسدا، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أن يحج من قابل، أن يحج من قابل. والأمر الرابع أن يقدم هديا بدنه لفقراء الحرم، يقدم لفقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. وقولهم فيه اخرج مع الناس في هذا الأثر المتقدم واصنع ما يصنعون يدل على أن ذلك وقع في حال إحرامه قبل التحلل الأول، لأن إذا كان الجماع حصل بعد التحلل الأول يعني قبل الطواف بالبيت وبعد الرمي والنحر والحلق فله حكم آخر يأتي عند المصنف. قال: والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرم، وتقسم على فقراء الحرم. قال: وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج اتفاقا، والفدية فيه شاة. يعني لو أن رجلا جامع زوجته بعد التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل يوم النحر بعد أن يرمي ويحلق، إذا رمى وحلق أصبح متحللا التحل الأول، معنى التحل الأول أن كل شيء كان محرما عليه بإحرامه حلله إلا الجماع، كل شيء كان محرما عليه بإحرامه حلله إلا الجماع، إلا الجماع. ولهذا يكتبون في كتب الفقه أن يكتبون أنه حل له كل شيء إلا النساء، يقول حل له يعني بالتحل الأول كل شيء إلا النساء. اتصل بي مرة شخص في الأعوام الماضية وقال: النساء لا يشملهن التحلل الأول، النساء لا يشملهن التحلل الأول. قلت: إلا الحكم للنساء والرجال، إذا رمى الشخص وحلق سواء كان رجل أو امرأة أصبح تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء إلا الجماع. قال: عندي كتاب يا شيخ مكتوب فيه حل له كل شيء إلا النساء. فهم من قولهم إلا النساء أن النساء لا يشملهن هذا الحكم، يعني أنه فقط الرجال هم الذين يكون لهم التحلل الأول، وأما النساء فليس لها تحلل أول وإنما لها تحلل تام في نهاية حجها. فهم ذلك من قول الفقهاء إلا النساء، وهذا فهم سقيم. فقولهم إلا النساء أي إلا الجماع، وإلا الجماع هذا هو المراد، يعني إلا النساء إلا الجماع وما يتعلق بالنساء من جماع ومقدماته. قال: وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية فيه شاة. ثم هنا هل يلزمه إذا جامع بعد التحلل الأول أن يخرج إلى الحل، هل يلزم أن يخرج إلى الحل ويحرم ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة والسعي بعده وهو محرم أو لا يلزمه ذلك؟ قولان لأهل العلم. والذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه لا يلزم ذلك، وإنما يطوف ويسعى دون أن يخرج إلى الحل ويفدي، والفدية هنا شاة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم. ما سبق يتعلق بالحج إذا جامع وهو حاج، لكن إذا وقع الجماع من المعتمر ما الحكم؟ قال: وأما العمرة فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فسدت العمرة. يعني إذا جامع رجل معتمر ومع أهله وجامع قبل أن يطوف، وجامع قبل أن يطوف، أو جامع بعد أن طاف وقبل أن يسعى وقبل السعي، ففي هذه الحالة يفسد، في هذه الحالة يفسد يفسد تفسد عمرته، يفسد إحرامه بذلك، لكن يلزمه أن يتمها فاسدة مثل ما سبق في الحج، أتمها فاسدة وأتى بعمرة بديلة يحرم بها من ميقات العمرة الأولى، وعليه فدية وهي شاة توزع على فقراء الحرم. هذا إذا كان جامع قبل أن يطوف أو قبل أن يسعى. وإن فعل ذلك بعد السعي، يعني طاف وسعى ولم يحلق، وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد، فإن العمرة لا تفسد. طريفة أذكرها نقلت لنا في بعض السنوات: رجل معه أهله، معه أهله، وطاف وسعى وله بأهله حاجة، وبحث عن مقص، هو حلق لكنه لما وصل إلى البيت بحث عن مقص ليتحلل به أهله فما وجد، وله بأهله حاجة، فأخذ طرف شعر أهله بقدر أنمله وقضمه بأسنانه، وقضمه بأسنانه وجعلها بذلك تتحلل بأن قضم جزءا من شعرها بأسنانه فأصبحت حلالا. قال وإن فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد، فإن العمرة لا تفسد، وعليه الفدية وهي شاة، وعليه الفدية وهي شاة. إذن عرفنا أن المحرم المعتمر إن كان الجماع حصل منه قبل الطواف أو قبل السعي فعمرته تفسد ويلزمه أن يتمها فاسدة، وعليه فدية شاة، وأيضا عليه أن يعتمر عمرة أخرى بديلا لها من الميقات الذي أحرم به تلك العمرة التي فسدت عليه بالجماع. وإن كان باشر وإن كان جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير فالعمرة لا تفسد. لماذا؟ لأن أركانها تمت، أركان العمرة ثلاثة كما سبق أن مر معنا: أركانها النية والطواف والسعي، فأركان العمرة تمت فلا تفسد لتمام أركانها، ولكون الجماع حصل بعد تمام الأركان، والحلق واجب من واجبات العمرة، فلا تفسد العمرة بالجماع الذي حصل بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير، لكن يلزمه فدية شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. قال وإن باشر فيما دون الفرج، ما سبق يتعلق بالجماع، والجماع عرفناه إذا أطلق الفقهاء الجماع فالمراد الإيلاج سواء بإنزال أو بدون إنزال. قال وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه، إذا باشر فيما دون الفرج وأنزل، لم يفسد حجه، يعني قبل وأنزل أو ضم وأنزل أو نحو ذلك لم يفسد حجه، لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، لا يجب فيه حد. الحد يجب بماذا؟ الحج يجب بأحد أمرين. الحد يجب بالإيلاج، الحد يجب بالإيلاج سواء بإنزال أو لم، الحد يجب بالإيلاج نعم وحدة. والغسل يجب بأحد أمرين، الغسل يجب بأحد أمرين، بإنزال سواء بإيلاج أو بدون، أو بإيلاج بدون إنزال. الغسل يجب بأمرين، والحد يجب بالإيلاج سواء أنزل أو لم ينزل. قال: لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج، وعليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعده فعليه شاة، أي كما سبق بيان ذلك وإيضاحه. ثم ختم ما يتعلق بالمرأة، المرأة مثل الرجل فيما تقدم، يعني الأحكام التي ذكرت في الرجل فإنها أيضا تنطبق على المرأة، إلا في حالة واحدة، إذا كانت مكرهة، إلا إذا كانت مكرهة، يعني ليست مطاوعة، أكرهها زوجها على ذلك، فإذا كانت مكرهة لا يلزمها فدية. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا يسأل يقول: هل يجب على الحاج الرجوع إلى منى قبل غروب الشمس بعد انتهائه من طواف الإفاضة؟ نعم، الحاج مبيته في منى ليالي التشريق الثلاثة من واجبات حجه، فإذا احتاج في الليل أن يذهب من أجل طواف الإفاضة فعليه أن يرجع، مجرد أن ينتهي من طواف الإفاضة يرجع. وإذا كان الذي حبسه عن الرجوع الزحام فلا عليه، أما إذا كان الذي حبسه عن ذلك رغبة في البقاء في مكة فليس له ذلك. وعرفنا فيما سبق أن طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة، لماذا؟ لأن من يذهب ليطوف الإفاضة يذهب مثل الزائر، لا يبقى في مكة، يذهب مثل الزائر يطوف ويرجع مباشرة بمجرد أن ينتهي من الطواف. نعم. يقول: وكلت أحدهم ليضحي عني في بلادي، هل يجوز لي أن أقص أظافري وأقص شاربي وحلق العانة عند الإحرام؟ في هذه الحالة تعتبر أردت أن تضحي، أردت أن تضحي، أردت أن تضحي، فيشملك هذا الحكم الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن أظافره وشعره. نعم. يقول: كثير من الحجاج وهم في المدينة الطيبة يهتمون بالكرة والمباريات أكثر من الذكر، فما هي نصيحتكم لهم؟ نصيحتي للحاج الموفق، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده الموفقين، أن يغتنم الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة بالاستكثار من الخيرات، وعدم إضاعة الأوقات بسفساف الأمور ورديئها، وأن يجتهد في حفظ وقته وملئه بالخيرات والطاعات والأذكار. ونحن اعتبارا من هذا اليوم بدأنا في 10 أيام هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 10، ابتداء من اليوم، من هذه 10. قال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني ذهبت نفسه في سبيل الله. هذا يدل على شرف هذه الأيام العظيم ومكانتها العلية ومحبة الله سبحانه وتعالى للعمل في هذه الأيام الفاضلة، فلا يليق بالمسلم أن تضيع هذه الأيام الكريمة الفاضلة في في في في سفساف الأمور ورديء الأشياء بنظر لا يليق أو بأعمال لا تليق أو بأقوال لا تليق، بل يحفظ وقته ويجتهد في ملء الوقت بالبرامج المفيدة من تلاوة للقرآن، من ذكر لله، من عيادة لمريض، من صدقة لفقير، من بر وصلة، إلى غير ذلك من أبواب الخيرات. يجتهد الإنسان في أعمال البر وأعمال الخير عموما والأعمال الصالحات عموما يستكثر منها، فهذه الأيام هي خير أيام العمل الصالح. نعم. هذا يسأل يقول: كم قيمة اللقطة؟ فإننا نجد أحيانا ريالا أو أكثر، فهل هذه من اللقطة أيضا؟ الأصل أن اللقطة ما يجده الحاج إما أن يأخذه ويعرف به باستمرار، أو أن يتركه مكانه كما مر، أن يتركه مكانه كما مر. واللقطة الشيء الذي تتعلق به النفوس، أما الشيء الذي لا ثمن، يعني لا ثمن له أو لا يؤبى به أشياء ترمى أو لا يحتاج إليها، فهذه لا تدخل. نعم. هذا يسأل يقول: هل صيد البحر داخل في صيد البر أيضا؟ لا، الحكم في المنع مختص بصيد البر، الحكم بالمنع مختص بصيد البر، أما صيد البحر فهو حلال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عند الرجوع إلى بلادنا نقوم بالذبح كهدية للجيران والأهل، فهل هذا جائز؟ لا أعلم لهذا العمل أصلا، لا أعلم لهذا العمل أصلا. نعم. يقول السائل: هل يجوز للحاج الصيام في أيام العشر؟ نعم، يجوز له أن يصوم، وهذه العشر أيام فاضلة وهي خير أيام العمل الصالح، فتجتمع في هذه الأيام العشر أمهات العبادات الدينية ما لا يجتمع في أي وقت آخر، لأن من خصائص هذه العشر أنها تجتمع فيها أمهات العبادات، وأوقات السنة الأخرى لا يمكن أن تجتمع فيها أمهات العبادات. يعني في أوقات السنة الأخرى يمكن صيام، يمكن صلاة، يمكن زكاة إلى آخره، لكن الحج له وقت واحد، فهذه العشر من خصائصها أنها تجتمع فيها أمهات العبادات الدينية، فيشرع للمسلم ويستحب له في هذه الأيام الاستكثار من الأعمال الصالحة، الصيام، الصلوات، يعتني بالصلاة المفروضة، يبكر للمساجد، يعتني بالنوافل والرواتب، يعتني بالقرآن وذكر الله، يعتني بالعموم الأعمال الصالحات، فهذه الأيام أيام فاضلة. وإذا كان يعلم من نفسه أن صيامه للعشر يضعفه في حجه وتنقلاته بين المشاعر، ورغب أن يرفق بنفسه من أجل حجه، فله ذلك. نعم. هذا السائل يقول: ماذا يصنع الحاج إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد وهو بميناء؟ الحاج ليس عليه جمعة، لكن إذا كان هذا السؤال عن عموم المسلمين، إذا صادف يوم العيد يوم جمعة، من شهد صلاة العيد لا يلزمه أن يشهد صلاة الجمعة، تقام صلاة الجمعة في المساجد، إذا كان يوم العيد يوم جمعة تقام صلاة الجمعة في المساجد، لكن حضور الجمعة ليس واجبا، حضور الجمعة ليس واجبا في حق من شهد صلاة العيد، في حق من شهد صلاة العيد. أما الحاج فليس عليه لا صلاة عيد وليس عليه أيضا صلاة جمعة، وإنما يصليها ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يمكن للمحرم أن يحلق للمحرم نعم يجوز للمحرم أن يحلق للمحرم ولا يؤثر ذلك. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.